حلوة وياك في صفاك وجفاك، أنا راضي يا حبيبي برضاك وياك وياك. الدنيا حلوة وياك في صفاك وجفاك، أنا راضي يا حبيبي برضاك. تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك. أنا فين وأنت فين يا ملاك يا بدر في سماك؟ أنا مين وأنت مين؟ أنا عبدك وإزاي أطمع في بهاك؟ أنا فين وأنت فين يا ملاك يا بدر في سماك؟ أنا مين وأنت مين؟ أنا عبدك وإزاي أطمع في بهاك؟ أنا رضيت باللي انكتب ونشتكيت انت السبب. أنا رضيت باللي انكتب ونشتكيت انت السبب. تهجرني ليه يكفاك دلال؟ انا ذنبي ايه لو قلبي مال؟ تهجرني ليه يكفاك دلال؟ انا ذنبي ايه لو قلبي مال؟ الدنيا حلوة وياك في صفاك وجفاك، أنا راضي يا حبيبي برضاك وياك. الدنيا حلوة وياك في صفاك وجفاك، أنا راضي يا حبيبي برضاك. تعاندني تكيدني ما تروح ما تروح وياك. العين في العين ولا قادر اقول اهواك، يا ضنين ما تليل ليه ترضى عذابي في هواك؟ العين في العين ولا قادر اقول اهواك، يا ضنين ما تليل ليه ترضى عذابي في هواك؟ انا قليلي الطال وانت الامل، والقلب قال ايه العمل؟ انا ليلي الطال وانت الامل، والقلب قال ايه العمل؟ الروح في ايدك وانت المنى، وفي يوم صفاك الهنا. الروح في ايدك وانت المنى، وفي يوم صفاك الهنا. أنا راضي يا حبيبي برضاك وياك وياك. الدنيا حلوة وياك في صفاك. انا راضي يا حبيبي برضاك تعاندني تكايدني ما تروح ما تروح وياك تعاندني تكايدني ما تروح ما تروح وياك تعاندني تكيدني ما تروح ما تروح وياك.